الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت، الحمد لله الذي تفرد بالعزة والجبروت، الحمد لله القائم بنفسه العالم بأحوال إنسه وجنه، لا إله إلا هو، لا يتغير ولا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، لا يتغير ولا يموت، لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره، سبحانه يجود على عبده بالنوال قبل السؤال، سبحان الله ذي الشان العظيم السلطان الشديد البرهان، علم الإنسان البيان كل يوم هو في شأن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى كل شكوى، يا عالم كل بلوى، يا عظيم المن، يا كريم الصف، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت رزقك فأعطيت فلك الحمد، ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل، اللهم لك الحمد بالإسلام وبالقرآن، لك الحمد أن بسطت رزقنا، لك الحمد أن كبت عدونا، لك الحمد أن أظهرت أمننا، لك الحمد أن كل شيء ما سألناك منه أعطيتنا، لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وما قسمت في ليالي رمضان المباركة من خير وبركة ورزق وقبول للأعمال وإجابة للدعوات وعتق من النيران، إلا وجعلت لنا منه أوفر الحظ والنصيب، إلا وجعلت لنا منه وأوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا